الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. هذا حديث متفق على صحته، وفي رواية أخرجه مسلم وأخرجه محمد يعني البخاري. في رواية البخاري عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. ثم قال، والظاهر هنا تعدد الواقعة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال البخاري: ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد لابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. قال المعلق: هذه رواية شهرين متتابعين، رواية أبي خالد، وفي أكثر الروايات عليها صوم شهر، وفي رواية ابن حريز 15 يوما. قال الحافظ: رواية أبي خالد تقتضي أن لا يكون الذي عليها شهر رمضان، الكلمة شهرين متتابعين ليس هو شهر رمضان، لأن رمضان لا يجب متتابعا، إنما الذي يجب شهرين متتابعين كفارة قتل مثلا أو نذر أو هذا. قال: بخلاف رواية غير أبي خالد فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال: إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه في غير رمضان. وهذا وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد عن أبي بشر أن امرأة راكبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذه الروايات في هذا. قال المصنف رحمه الله: اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم عن نذر أو قضاء عن فائت، مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا، أو أفطر بعذر السفر أو مرض فأقام وبرئ وأمكنه القضاء فلم يقض حتى مات، فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه، والولي هو القريب أي ما كان القريب، الابن أو غيره. وبه قال حماد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. علقه البخاري. قال حفظ وصله الدارقطني عن الحسن: في من مات عليه صوم 30 يوما فجمع له 30 رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه. قال النووي: هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. يبقى وجه أو مرجح عند الشافعية الإجزاء. وروي عن ابن عباس أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه، وإن كان عليه صوم نذر صام عنه وليه. وقيل هذا قول أحمد وإسحاق، فإن في روايتين عن أحمد هو يصوم عنه أيضا قضاء رمضان. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد. الصلاة متفق عليها أنه لا يصلي أحد عن أحد فريضة فيقاس عليه. وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعي، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا: بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وتأول بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه على الإطعام، معناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه حتى الإطعام. سمى الإطعام صياما على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. واحتج بما رواه هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. حديث ضعيف، رواه الترمذي. وقال أشعث هو ابن سوار هو ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أيضا سيء الحفظ ولا يعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، قال الترمذي. والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. أرجح الأقوال في هذه المسألة القول الأول هو قول حماد والحسن، وهو الرواية عن أحمد وإسحاق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام أو من مات عليه صوم صام عنه وليه، كلمة صوم نكرة في سياق الشرط، وهذا يعم كل أنواع الصيام. من مات وعليه صوم، أي أي صوم صام عنه وليه، صام عنه قريبه، أي درجة من درجات القرابة. فالقياس في مقابلة النص قياس فاسد الاعتبار. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا معارضة بينه وبين الصيام، فإن الولي يجزيه أن يطعم ويجزيه أن يصوم، فنحن لا نفرض عليه الصوم لأنه ليس بيجب عليه إلا صوم رمضان، ولكن إن اختار أن يصوم برا بقريبه وصلة لرحمه فلا بأس، ولكن إنما يلزمه إما أن يطعم، هذا الطعام لو اختاره فمن التركة إن ترك، وإلا فمن يعني يعني إن أراد أن يتبرع عنه فليتبرع، وإن أراد أن يصوم فليصوم. الكلام على الإجزاء. فالصوم عبادة بدنية، فإذا صح الحد وهو عبادة بدنية فمثله يصح الصوم وهو عبادة بدنية، فلماذا يخصص ذلك؟ الإجماع هو الذي خصص الصلاة. إذا صح الإجماع وهو فعلا لا نعلم فيه خلافا من أن أحدا لا يصلي عن أحد فريضة، فهذا الذي يقصر الحكم عليه. وأما ما سوى ذلك فالعبادات البدنية تؤدى عن الميت، والعبادات المالية تؤدى عن الميت، ولا دليل عند من فرق بينهما. فالعبادة المالية مردها في النهاية إلى عبادة بدنية. فمسألة أن يجزي الإطعام ولا يجزي الصيام لا دليل على هذه التفرقة. أيوة، مسألة الإطعام نقول من التركة قبل توزيع الميراث. طب ولو كان الصيام متتابع عليه متتابعين، إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين نذر فليصوم وليه شهرين متتابعين النذر. لا، إذا أراد أن يصوم هو في ساعة، إما أن يصوم بهذه الطريقة وإما أن يطعم. وتأويلهم صام عنه ولي بمعنى أطعم طبعا خلاف الظاهر، بل خلاف النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يمنعه شيء من أن يقول من مات عليه الصيام أطعم عنه ولي، إنما هو قال صام عنه ولي. فليست لفظة الصيام مستعملة بمعنى لفظة الإطعام حتى يقال هذا على سبيل التجاوز كأنه. طب لماذا نفترض هذا التأويل الضعيف جدا الذي لا دليل عليه؟ خص ذلك بالنذر لأن الحديث ورد في النذر، حديث ابن عباس، نقول أن ذكر بعض أفراد العام لا يخص، خاصة أنها واقعة عين، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ من كلامه عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام مات صام عنه ولي. وحديث ابن عباس جاءت امرأة وقالت إن أمي ماتت، أختي ماتت وعليها صوم شهرين، أو ماتت وعليها نذرت أن تصوم شهرا أو نحو ذلك، دي واقعة عين لا تخصص عموما النبي صلى الله عليه وسلم أنها موافقة لها. ومفهوم ماتت عليها صوم نذر هذا من أضعف أنواع المفاهيم، هو مثل مفهوم اللقب في هذا المقام، فلا يخصص به عموم الحديث. فذكر بعض أفراد العام الموافق لذلك العام لا يخصه، يعني هو لو قلنا مثلا قوموا أيها الناس وقم أنت يا محمد، فهنا يبقى مع الناس التانية تقعد. ده ذكر بعض أفراد العام اللي هو محمد ضمن المجموعة كلها ضمن الناس، وبعدين وأمر بالقيام موافقا لهم، فهذا لا يخصصه، لأن ليس معنى ذلك أن يفهم من الكلام أن غير محمد لا يقوم، وإنما أكد عليه بأنه يقوم. فهذا هو الصحيح في هذا هذه المسألة. الله أعلم. استحباب الوجوب إذا هو مخير بين أن يصوم ويصوم بنية الوجوب عن الميت، بنية الصوم الواجب على قضاء الدين عن الميت، وإما أن يطعم من التركة كما ذكرنا. طب لو لم يطعم ولم يقضي عن الميت لم يجز، لابد دين الله حق بالقضاء. يعني بمعنى إذا نوى أنه عايزين يقسموا التركة وليس دون أن يقضوا حق الميت، لا يريدون لا الصوم ولا يريدون القضاء الإطعام، لم يجز لهم ذلك، أكلوا ماله بالبطل، لأن هذا مال قد يعني هذا المال فيه حق لله عز وجل، فإما أن يصوموا عنه وإما أن يطعموا. لا يحتاج إلى توصية، حق الله عز وجل، حق الله أولى بالقضاء، دين الله أولى بالقضاء، حق الله أحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في هذه المسألة. إطعام مسكين عن كل يوم، إن اختاروا الإطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا مد، والأحوط نصف صاع. آخر سؤال. لا، إذا لم تكن هناك تركة فإن فعل ذلك فهو من باب الصلة والبر، ولكن لا يلزمه ذلك، لكن هذا من باب الخير. وهذا الحديث دليل على صحة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، العبادات البدنية، لأن من مات عليه الصيام الصوم سواء نذر أو قضاء رمضان فهو عبادة بدنية على أي الأحوال. فهذا دليل يحتج به على صحة إهداء ثواب الأعمال كقراءة القرآن وغيرها. قال: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه. غير قتادة فإنه قال يطعم عنه، روي ذلك عن ابن عباس، ويحكى ذلك أيضا عن طاووس. وهذا الكلام ظاهر في يعني أن هذا قد عجز عن أن يصوم بنفسه، فكونه يجب عليه فدية كالذي تبين أنه من الذين يطيقونه، أي لا يقدرون عليه لمشقة. فهذا الذي لم يفرط في القضاء لا إثم عليه، ولكن هل يطعم عنه؟ قول قتادة وهو المروي عن ابن عباس وطاووس قول ظاهر من جهة الدليل. قال: ومن مات وعليه صلاة فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم يصلى عنه. وروي عن عمر أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء فقال صل عنها، وعن ابن عباس نحوه، علقه البخاري في صحيحه. روى قال الحافظ أثر ابن عباس وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها. طبعا المشي مش مخصوص ذاته إلا لأجل أن يصلي إليه، يصلي في مسجد قباء. وأخرجه ابن أبي شيبة وسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. وهذا روي عن عمر وعن ابن عباس دليل على أن العبادة البدنية أيضا تؤدى ولو كانت صلاة، إلا أنها هنا نذر. فإن صح الإجماع على أن الصلاة الخمس لا تقضى عن الميت فبها، وإلا فالقياس يقتضي أن تلحق بها، والله أعلى وأعلى. باب صوم شعبان. عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا حديث متفق على صحته. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر أياما متتابعة ويصوم أياما متتابعة، وذلك حسب الحال ومقتضيات الأعمال الأخرى وأولويات قضاء الأعمال على حسب ما جعله الله عز وجل فيه من الدعوة إلى الله ونصرة الدين وتعليم العلم والجهاد في سبيله وغير ذلك من أنواع الطاعات. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرصة صام، وحتى قالوا لا يفطر يعني إلى آخر الشهر أو نحو ذلك، وربما أفطر حتى يقول لا يصوم أي هذا الشهر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهذه الرواية تبين معنى قولها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان، أي يصومه إلا قليلا كما في الرواية الأخرى. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا صيام شهر قط إلا رمضان. ففيه أن الأفضل أن لا يصوم شهرا كاملا تطوعا، لا شعبان ولا رجب ولا غيره ولا المحرم، إنما يكثر من الصيام في شعبان ومن الصيام في المحرم والأشهر الحرم، ولكن لا يصوم شهرا متتابعا. فالذين يتعودون على صيام ثلاثة أشهر متصلة رجب وشعبان ورمضان يخالفون السنة. يخالفون السنة في ذلك. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. برضو يصوم شعبان كله يعني أغلبه ومعظمه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. حديث ضعيف، وأولى به أن يضعف لمخالفته الحديث الصحيح أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولقوله شعبان لتعظيم رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يوصل شعبان برمضان من أجل تعظيم رمضان، قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. فهذا دليل على أنه ينبغي أن يفطر آخر شعبان ليقع الفصل بين الفرض والنفل. قال الترمذي هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي، له أوهام. عن عائشة قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حديث هذا رواه أبو داود، وفيه عبد الله بن صالح كاتب ليث ضعيف، لكن تابعه عبد الرحمن بن مهدي، وتابعه ابن وهب عند النسائي، فالحديث حسن وله شواهد. أخرج أحمد عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان، كان صومه كله، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان، فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين ورجاله ثقات. والذي في الصحيح أصح، المتفق عليه أصح، ويمكن الجمع كان يصومه كله إلا يوما واحدا أو إلا شيئا يسيرا جدا. فهذا كلمة كله بمعنى معظمه، والله أعلم. نعم. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ودي الرواية هي وهي الرواية الثانية، فالجمع أولى بما ذكرنا كان صومه كله إلا قليلا هو الأصح. وكلمة يصلوه برمضان بمعنى أنه ربما صام من آخر الشهر، لأنه هذا صوم يصومه صلى الله عليه وسلم. ولا مانع ممن تعود أن يصوم صياما فرافق أي آخر أيام شعبان أن يصومها. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. في الباب أيضا عن ثوبان أخرج الدارمي ابن ماجه بإسناد صحيح، إسناد صحيح وصححه ابن حبان. ولفظ الدهر من صام ستة أيام بعد الفطر كما كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن جابر عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط في سنده عمرو بن جابر وهو ضعيف لكن لا بأس به في الشواهد. وعن أبي هريرة أخرجه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح. قال وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال. قال ابن المبارك ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. واختار أن يصوم من أول الشهر، فإن صام ستة من شوال متفرقة فجائز. يعني الأفضل أنه يتبعها برمضان من أول يوم اثنين شوال تابعة للصيام الذي كان قبله، ولكن إن صام ستة أيام متفرقة من شوال أجزأه ذلك. وحكى مالك الكراهية فيه في صيامها عن أهل العلم، يعني يقول الصيام ستة أيام من شوال مكروهة مش مستحبة. قال كانوا يخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه. وهذا القول من مالك رحمه الله قول مصادم للحديث، وهو الذي يعني يمثل له كثير من العلماء فيما خلف فيه أحد الأئمة الأربعة نصوص السنة، فينبغي أن تترك قالتهم تلك لمخالفتها السنة. فمثلا عندهم مثلا عند أبي حنيفة مخالفة ما أي امرأة نكحت بغير إذنها فنكحها باطل، وهو يقول صحيح. وعند أبي حنيفة كثير، وعند مالك هذه المسألة رسولنا يقول كان كصيام الدهر وهو يقول مكروه. وعند الإمام أحمد وجوب صوم يوم الشك، الرسول نهى عن صيامه وقال أصحابه قد عصى الله فقد عصى أبو القاسم، وإمام أحمد يقول به بوجوبه على أحد الروايات. ويعني الشافعي لا يعرف له مخالفة الحديث مباشرة يعني فيما أعلم، إلا أن له أيضا مسائل في ذلك. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، يعني أنه حديث أبي أيوب الأنصاري من أهل المدينة، ومع ذلك لم يبلغ مالكا. والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، يعني ما فيش واحد هيعرف كل حاجة عرفها إنسان، لكن العلم العام المنتشر هو الذي يصل. أما أن واحد روى حديث ممكن يخفى على مالك، أو أنت الناس يقول لك وأنت أعلم من مالك، أو ما وإيه المشكلة أنه واحد من كبار أصحاب من مالك روى أبو عمر بن عبد البر يقول إيه لم يصله هذا الحديث. قال والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظا كثير الاحتياط للدين. أما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله. كلام أبو عمر بن عبد البر، مع أن خلاف لإيه لنص مالك، لأنهم عارفين الأئمة ما كانوا ليخالفوا ليه السنة لو صحت عندهم. يقول فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم، يدع طعامه وشرابه لله، وهو عمل بر وخير. وقد قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء، إن استمر ذلك خشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وجزاه الله خيرا هذه الكلمة العظيمة لإمام أبو عمر بن عبد البر أحد كبار علماء المالكية في أنه يترك يعني المذهب لصحة الحديث، بل ويبين أن مالك لو بلغه لما بل يجزم أن مالك لا يكره، كما قال غير واحد من أصحاب الشافعي على عكس قول الشافعي، يقولون هذا قول الشافعي، لأن الشافعي قال إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو ده مذهب الشافعي مع أنه نص على خلافه، لكن طالما صح الحديث فهو مذهب الشافعي. أبو عمر من كبار المالكية، مش مباشر تلميذ مباشر يعني، بس هو من كبار أئمة المذهب، علماء المذهب الكبار، الإمام أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد، أكثر من رأى يعني من أحسن ترتيب المذهب وجمع أدلته ورتب يعني الأدلة، وأبو عمر بن عبد البر، وأكثر المصنفات الكبرى يعني على مذهب المالكية المعضدة بالأدلة من كلام أبي عمر، من مصنفات أبي عمر. باب صوم يوم عاشوراء. قال ابن عباس، حديث الأول، قال ابن عباس: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان وهذا اليوم يوم عاشوراء، متفق على صحته. عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى، وأمر بصومه، متفق على صحته. عن الرويع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، متفق على صحته. وفي رواية لمسلم قالت: ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، وإذا معنى فليتم بقية يومه أي يتمه صياما، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء، متفق على صحته. قال: في أمره بالإمساك بقية النهار بعدما أكل دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة، زي ما قلنا، أي كل من كان معذورا في الفطر فزال عذره، فهذا الحديث يدل على أنه يمسك إذا زال العذر، فالحائض إذا طهرت فقد زال عذرها فتمسك بقية يومها، مع أنه ليس بمعتبر ذلك الصوم كعبادة، لكن احترام الوقت، احترام اليوم الذي كان واجبا في ذلك الوقت. المسافر إذا حضر، المريض إذا برئ، الصبي ولم يكن صائما إذا بلغ، كل من كان مفطرا بعذر وزال عنه العذر فيمسك بقية يومه ويصوم بقية يومه إمساكا مع وجوب القضاء عليه إن كان من رمضان. قال: وعلى هذا من أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان، أو أصبح وقد نسي النية، فيجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين ثم يقضي يوما ما كان. وكذلك من أفطر عمدا وجب الإمساك بقية النهار. واحد أفطر متعمد وآثم وخلاص بقى فطرت بقى أكمل أكل، لا يلزمه ليه الإمساك. وكذلك من أفطر عمدا وجب عليه الإمساك بقية النهار. أما من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض أو طهرة الحائض أول النهار من رمضان فاغتسلت فلا يجب عليهم التشبه، لأن الشرع رخص لهم في الأكل مع يقين الشخص. وقال أصحاب الرأي: يجب على المسافر والمريض إذا أقام وبرأ التشبه بالصائمين، وهذا الذي نقول به، لأن الحديث الظاهر الشرع اعتبر المعذور إذا زال عذره يلزمه الإمساك. قال: وكان صوم يوم عاشوراء فرضا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان فمن شاء صام صام عاشوراء ومن شاء ترك. روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. حديث عائشة بن عمر في الصحيحين وعبد الله بن مسعود وجابر بن سمرة في صحيح مسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر. حج وفضل قاعد لغاية المحرم وعاشوراء. قال وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله علينا صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. متفق على صحته. كأن معاوية رضي الله عنه وجد من يشدد في عاشوراء ويظنه واجبا فقال أين علماؤكم من أجل ذلك. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ وقد استدل بقوله ولم يكتب الله عليكم صيامه على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه. الاحتمال أنه يريد ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خاص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا. ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني قبل فرض رمضان. يعني رمضان فرض في السنة دي الثانية من الهجرة، فالسنة الأولى محرم رسول الله وصل إلى المدينة في ربيع الأول سنة واحد من الهجرة، فعد عليه محرم وقبل ما يجي رمضان الذي يليه كان ايه؟ كان فرض ايه؟ شهر رمضان. فهو عد عليه محرم واحد هو ده الذي كان في الصوم عاشوراء واجبا، عشان كده يقول السنة الأولى في أوائل العام الثاني. يؤخذ من مجموع الأدلة من مجموع الأحاديث لكلام ابن حجر أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك. دي كلها أدلة، مش ثم دي اللي هي ترتيب زمني ده، ثم يعني هذا دليل آخر، ثم عليك دليل آخر، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال. والحقيقة أن ذلك لم يرد، إنما الصبيان العاقلين المميزين هم الذين كانوا يصومونه، وذلك أن الصيام إنما يؤمر فيه الصبي إذا بلغ 7 سنين كالصلاة. نجعل لهم لعبة من الأهل يعني العروسة من الصوف ليلعب بها ليلتهي عن الطعام وهو في المسجد، فإذا بكى أحدهم عن الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن الذي ترك هو إيه؟ الوجوب. ترك عاشوراء ترك إيه؟ ترك وجوب، لأنه لم يترك استحبابه. فخلاصة الكلام أن عاشوراء كان أصلا تصومه قريش، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يصومونه، فلما أتى المدينة بلغه عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومونه، فسألوا عن ذلك فعلم أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى وصامه بنو إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، وذلك لأن أهل الإسلام أتباع الأنبياء جميعا. ونشكر الله على هلاك فرعون ونجاة موسى صلى الله عليه وسلم. فكان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب وبقي الفضل في ذلك. قال في عاشوراء أي يوم هو، يعني هل هو يوم التاسع أو المقصود أو يوم العاشر؟ قال عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال قلت أهكذا كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه مسلم. اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم هو اليوم العاشر كما كظاهر الحديث. قال القرطبي عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عذروا بها عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر. ذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعلاء إلا هذا، وضارراء وسارراء ودالولاء من الضار والسار والدال. وعلى هذا فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وهذا قول الخليل وغيره. قال زين بن المنير: الأكثرون الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. وحديث ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. اسناده صحيح لولا عن عنة الحسن. الأكثر على أنه يوم العاشر. وقال بعضهم هو اليوم التاسع، روي ذلك ابن عباس. مفهوم الكلام الماضي أنه يصوم التاسع، ظاهره كده أنه فقط، ولكن يحتمل غير ذلك. ولكن إذا أضيف إليه ما ثبت عنه موقوفا رضي الله عنه بسند صحيح: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، يبقى ده يوضح لنا أن مقصوده ثم أصبح من التاسع صائما يعني يصوم معه إيه؟ العاشر أيضا. وإنما التاسع مخالفة اليهود، صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وهذا هو الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التاسع وإنما أمر بصيامه، لأنه قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أيوة العاشر كما خرب نابلس. وعنه مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. إسناده ضعيف. ابن حجر حسن هذا الحديث، قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ابن حجر حسن الرواية اللي فيها يوما قبله ويوما بعده. جاءت متأخرة الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يخالف أهل الكتاب، كان يخالف المشركين، ثم شرعت له مخالفة أهل الكتاب على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في السنة العاشرة. نعم، وربما لم يكن قد صام قبل ذلك كي اكتفى بالترغيب. قال: وزعم بعض أهل اللغة أن اسم عاشوراء مأخوذ من أعشار أوراد الإبل، والعشر عندهم تسعة أيام، تقول العرب: وردت الإبل عشرة إذا وردت يوم التاسع، وذلك أنهم يحسبون في الأظماء يوم الورود يوم الورد، فإذا أقوا في الرعي يومين ثم أوردوا أي الإبل يوم الثالث قالوا: أوردنا ربعا، وإنما هو اليوم الثالث في الإظماء في الأظماء. وإذا قاموا في الرعي ثلاثا وواردوا اليوم الرابع قالوا: أوردنا خمسة. عاشوراء على هذا القياس هو اليوم التاسع، ومن هذا قالوا 20 على الجمعة، ولم يقل بل قالوا 20 على الجمع ولم يقولوا 20، لأنهم جعلوا 18 يوما 20، واليوم التاسع عشر والمكمل 20 طائفة من الورد فجمعوه 20. ليه أصلا ما قالوش عشرين، قالوا 20 أنها جمع يعني 10 و10، فبيقول إن هم 18 جرى 20 واليوم التاسع والمكمل 20 دول كأنهم تانيين فقالوا 20. استحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع، رؤيا عن ابن عباس أنه قال: صوم اليوم التاسع والعاشر وخليف اليهود. إسناده صحيح، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن ابن عباس: صوم يوما قبله وخليف اليهود. وعن ابن عبد الله بن عباس قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، احتمل أمرين: أحدهما أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، وده الصحيح، لأنه قال صوم يوم عاشوراء أحتسب الله أن يكفر سنة الماضية، فده ظاهر جدا أنه هو يوم الإيه؟ العاشر، فضيلة ثابتة. قال فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين. صحح ابن القيم أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم، واستدل بحديث ابن عباس وبقوله الذي ذكرناه. كل قول هذا واستغفر الله. ها يجزي ان شاء الله. صح صح حضرتك، بالنسبه للي يرتد عن الدين حقه يقتل، وبالنسبه للمراه ترقص حتى لا تتاثر. أي امرأة ارتدت عن الإسلام فضربوها.